بسم الله الرحمن الرحيم. باب الاستهام في الأذان. ويذكر أن أقواما اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد. مسألة الاستهام في الأذان، الاستهام يعني إجراء قرعة، وسموها استهام لأن القرعة عندهم كانت بأنهم يجيبوا السهام كل واحد يكتب اسمه على سهم، فتبقى مجموعة سهام 3 4 5 10 مجموعة، والسهام لها جراب، يحطوا السهام في الجراب بتاعها ويهزوها ويلخبطوها وتتلخبط السهام، وبعدين يشدوا سهم، لما يشد السهم يشوف الاسم اللي مكتوب عليه اسم مين، يبقى هو ده اللي طلع في القرعة، فإحنا بنسميها قرعة، لكن هي في الأصل اسمها إيه؟ استهام. فاستهموا يعني معناها عملوا قرعة بينهم، فده عنوان الباب، الاستهام في الأذان. وبعدين يذكر أن قوما اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد. إيه القصة دي؟ القصة دي في زمن سيدنا عمر بن الخطاب، سعد بن أبي وقاص، أنتوا عارفين كان هو الأمير على الجيوش والأمير على الكوفة في فتح العراق، فالمؤذن بتاعه قتل، فلما قتل المؤذن أصبح مين يأذن؟ ده يقول أنا وده يقول أنا وده يقول أنا، فبدل ما سيدنا سعد بن أبي وقاص يختار راح عامل قرعة بينهم، فلما عمل قرعة بينهم اعتبرت بقى بعد كده إيه؟ بقت سنة، خصوصا أنه مستند لحديث حيجي لو علمتم ما في الأذان لاستهمتم عليه، فيبقى إذا معنى هذا أنه مشي على حسب السنة. طيب، من هنا العلماء قالوا أنه أصبح مسألة الاستهام وهي القرعة أصبحت أصل ومبدأ في كل أمر يختلف عليه المسلمون. كل حاجة نختلف عليها بقى وما نعرفش نعملها إزاي، نعمل فيها الاستهام. مش الأمور، الناس، الاستهام في الناس، بمعنى أنه إذا تساوى الناس في الأفضلية أو في استيفاء الشروط المطلوبة لأمر ما واختلفوا من منهم تجرى بينهم القرعة. هذا الموقف واضح، تجرى بينهم القرعة، فبقت سنة في هذا الأمور. في أي حاجة بقى، في أي حاجة، فهنفترض إمامة مثلا، الإمام قتل أو مات، مين يقوم الناس؟ يمكن هو يكون مستخلف خلاص، يبقى انتهينا، تبقى خلصت. إنما لو لقينا أفضلية في الإمامة خلاص الأفضل فليأمهم أقرأهم وهكذا. إنما إذا تساوى المتقدمون لوظيفة عامة في شؤون الدين، تساووا في الأفضلية يقرع بينهم، وصار هذا الأمر إيه؟ سنة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. النبي صلى الله عليه وسلم يبين الأفضلية. طبعا لما يقول لو علم الناس ما في النداء اللي هو الأذان والصف الأول، ما الناس عارفة، وأجابة لو فين موجودة لاستهموا أو لا تسابقوا في اللي بعده. لكن الناس لما بصت في الحديث ده قالت الناس تعلم انه الاذان فيه خير وانه المؤذن اي حاجه تسمعه ومدى صوته يغفر له من الذنوب وانه ما فيش حاجه تسمعه الا وتشهد له من شجر او حجر او مدر تشهد له يوم القيامه. طب الناس عارفه، فقال لك لا، المعرفه بتاعه الناس شيء والحث على التسابق الى اليه شيء تاني، كما ان المعرفه بتاعه الناس معرفه سطحيه ما هياش معرفه حقيقيه، زي ما ورد في وصف الجنه معرفه كلها اسمي اسماء، وبنشوف الشبيه لها في الدنيا، لكن شتان ما بين الدنيا وما بين الاخره. فلو علم الناس ما في النداء والصف الاول اللي هو الصف التالي للامام مباشره افضليته يعني، لكن رغم هذا مش اي حد يطلع في الصف الاول، مش نتخانق عليه بقى، انما اللي بيجي بدري هو بيقف في الصف الاول. في نفس الوقت بيراعى في الصف الاول ان الناس اللي تكون موجوده تكون مؤهله للامامه فيما لو اراد الامام ان يستخلف لمرض فجائي اصابه، نزيف او رعاف جاله، او انتقض وضوء الامام، او سبب من الاسباب يخليه ما يقدرش يكمل الصلاه، عشان يستخلف يبقى لازم اللي وراه ايه؟ اهل للامامه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ليليني منكم اولو النهى، فعاوز اللي وراه يبقوا الحفظه، يبقوا حمله القران، يبقوا المؤهلين للامام. ده مساله الصف الاول. لكن بيورينا الحديث قد ايه فيه افضليه للصف الاول. لو علموا ما في النداء والصف الاول لاستهموا عليه، ولو علموا ما في التهجير. التهجير قالوا انه التبكير للصلاه عموما، وقالوا التهجير هو صلاه الظهر بالذات. صلاه الظهر بالذات التهجير. وايه؟ ولو يعلمون ما في العتمه. لا، التهجير الاول. لو علموا ما في التهجير لاستبقوا اليه. الاستبق هنا اللفظ يبين انه الناس هتجري، من كلمه استبقوا يبقى تجري. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان يجري عشان يروح المسجد، او يجري عشان يدرك الجماعه. وهتيجي احاديث بعد كده، ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. وامرنا بانه الذهاب الى المسجد او الذهاب الى الصلاه او ادراك الجماعه امشوا بسكينه ووقار، لان الانسان لما هيجري عشان يلحق الجماعه هيحط الجزمه، هيعمل دوشه، هيخبط. هو لما هيجري الناس اللي في الصلاه هتنشغل، الصوت اللي جاي واحد بيجري في ايه، حصل ايه، جرى ايه، مخهم هيروح معاه. كمان هو لما هيخش بقى في الصف وهو جاي يجري هيعمل ايه؟ هينهج، ولما ينهج يبقى لا هيعرف يستوعب القرايه بتاعت الامام، ولا هو نفسه هيعرف ايه؟ هيعرف يقرا. فعشان كده النبي قال عليه الصلاه والسلام ان احنا نسعى الى الصلاه في سكينه ووقار. الامام بيصلي وخلاص، والجماعه بدات هتاخدها بهدوء وبسكينه. اللي هتدركه مع الامام هتصلي، واللي فاتك هتب. وادراك الجماعه بادراك ركعه، بعض الائمه قال، وادراك الجماعه ان شاء الله ادراك التشهد الاخير. تبقى ادركت الجماعه وخلاص. طب امال ليه قال ولو علموا ما في التهجير لاستبقوا اليه؟ قال هنا الاستباق معنويا وليس حسيا، عشان ما يبقاش فيه تضارب. الاستباق هنا استباق ايه؟ معنوي، يعني يتمنى ان يبكر الى الصلاه، يتمنى ان يدرك الاولويه في الذهاب. والناس اللي قالت التهجير صلاة الظهر، الناس التانية قالوا لا، التهجير يعني التبكير وخلاص، لأن صلاة الظهر في الحر مش عاوزة تبكير، عاوزة تأخير، بدليل أبرد بالصلاة فإن الحر من فيح، في أوقات غير الإيه؟ غير الحر، الأوقات الطبيعية والعادية. وناس قالت لا، التهجير مفروض هو التبكير بالصلاة. ولو يعلمون ما في العتمة، صلاة العشاء والصبح، يعني لو يعلمون ايه؟ لو يعلمون ما فيهما من خير عظيم وثواب جزيل وما الى ذلك لاتوهما ولو حبوا. الحبو نوعين، الحبو على الايدين والرجلين ده حبو، والحبو على المقعده انه يزحف كده برضه يسموه ايه؟ يسموه حبو. لو سحف على مقعدته يسموه حب، ولو مش على ايديه وركبه ورجليه زي الطفل الصغير برضه بيسموه حب. لا اتوهما ولا حب، يعني عايز يقول ما فيش حاجه تمنعهم، يعني لو انه حتى مريض او تعبان او مش قادر يمشي او رجليه وجعاه او في عذر، دي ان شاء الله يروح حب لو عرف. خلاصه الكلام انت هتشوف كده انه خلاص بقى، يعني ما يبقى كأن الصلوات كلها محتاجة إن الإنسان يسعى إليها ويجد ما فيها من خير ويجد ما فيها من ثواب، لأن طبعا الصلوات اللي موجودة في المساجد والجماعة عمارة للمسجد، إظهار لشعريعة هي من أفضل الشرائع وهي الصلاة، علامة من علامات الإسلام كبيرة، تعارف بين الناس، تحابب، تعاون على البر والتقوى، تشجيع على الطاعة. لكن لو كل واحد صلى في بيته المساجد إيه؟ هتبقى فاضية والناس ما تعرفش بعض وما بقاش فيه تشجيع وما بقاش فيه تنافس. ها؟ فده المقصود، التشجيع عموما على الذهاب إلى المسجد مبكرا. باب الكلام في الأذان. الكلام في الأذان يعني بيأذن الله أكبر الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله، وبعدين واحد جه بيقول له الميضة فين؟ هل لو قال له من الناحية دي يبقى الأذان بطل؟ لا، الكلام في الأذان لغرض شرعي أو لمصلحة لا يقطع الأذان، وليس على المؤذن أن يعيد. زي الوضوء، الوضوء سنة للمؤذن وليست فريضة، لو أذن على غير وضوء جاز الأذان لأنه مجرد إعلام بدخول الوقت، ولو تكلم أثناء الأذان صح الأذان ولم يبطل. وتكلم سليمان بن سرد في أذانه وقال الحسن لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم. يعني هو بيأذن ولا بيقيم الصلاة؟ بيقيم الصلاة، وبعدين الباب خبط، روح يا ابني افتح الباب، ما جراش حاجة، حصل حاجة، طفل صغير عنده عمل حركة ضحكته فضحك. يعني الأذان هو الصلاة، وما يشترطش له، ما يشترط الصلاة من طهارة وضوء يعني أو توجه للقبلة. هل يمكن للمؤذن أن يؤذن وهو غيره متجه إلى القبلة؟ أي يجوز، يعني لا يشترط للمؤذن أن يتجه إلى القبلة أثناء الأذان، ولا يشترط له الوضوء، كل دي سنن مش فريضة مش فرض، ولا يشترط له أن يمتنع عن الكلام، كل ده جائز. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب وعبد الحميد صاحب الزيادي وعاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس في يوم ردغ أو رزغ بالزين الهامش. أيوة. اللي هو يوم يكون فيه مطرة نشأ عنها طين، الردغ والرزغ الطين، ولذلك في يوم ردغ، وهتلاقي فيه يمكن بعد كده فيه حديث تاني ذي رزغ، في يوم ذي رزغ أو في يوم ذي ردغ، يعني الأرض مطينة هيمشي بقى يتزحلق يقع، مش معنى الطين يعني زي الطين اللي بيحصل عندنا هنا بالمطرة مثلا شوية مية في الشوارع، مش ده المقصود. المقصود هم ما كانش عندهم اسفلت وما عندهمش مجاري. الطين اللي بيتكلم عليه ده هو الطين اللي بيحصل عندنا في الأرياف ساعات في الطرق الترابية اللي هي مش حتى مدق، ده طريق تراب تنزل عليه المطرة يبقى كله عبارة عن كتل من الطين، ما تعرفش رجلك تغوص في الطين. فالطين طاهر مش نجس، يعني مش الخوف هنا من النجاسة، الخوف هنا من الأذى، إن الإنسان يؤذى إنه يمشي في الطين يخوط في الطين ورجليه تنزل في الطين وبعدين يتزحلق يقع تحصل حاجة إضرار. يعني يقول الإسلام الأساس فيه لا ضرر ولا ضرر. فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي الصلاة أو الصلاة في الرحال. الصلاة في الرحال طبعا مبتدأ على طول، الصلاة النصب على الإغراء أو أدوا الصلاة على حذف إيه أو على تقدير، يعني الفعل أدوا الصلاة في الرحال. في الرحال يعني كل واحد مطرحه. الكلام ده يوم جمعة. يوم جمعة ليه؟ نكمل كده نشوف هيقول ايه. فنظر القوم بعضهم الى بعض استغربوا. ابن عباس حبر الامه وبعدين مؤذن بيجي جاي يقول حي على الصلاه، قال له قبل ما يقول طبعا بعد ما قال اشهد ان محمد رسول الله، قال قول الصلاه في الرحال، الصلاه في الرحال مرتين. فالناس بصوا استغربوا، ايه ده؟ عمرهم ما سمعوا حاجه زي كده، ده بيغير في الاذان ولا ايه؟ فنظر القوم بعضهم الى بعض منكرين، طبعا منكرين اللي سمعوه. فقال فعل هذا من هو خير منه. منه فعل هذا من هو خير منه، من المؤذن. مين المؤذن اللي عمل كده وخير من هذا المؤذن؟ بلال مؤذن النبي. وهتلاقي فيه في الهامش فعل هذا من هو خير مني على اساس الامر، وفي منهم كمان بهذا. وهتلاقي كمان فعل هذا من هو خير منهم، أي من المنكرين والمعترضين. فإذا كان مني يبقى مني أنا الذي أمرت، منه أي من المؤذن اللي هو بلال، منهم أي من المنكرين اللي هم الصحابة خير منهم. فعل هذا من هو خير منهم، من الناس اللي بصوا لبعض كده واستغربوا. وإنها عزمة. وإنها عزمة الضمير عائد على إيه؟ وإنها الدعوة إلى الصلاة، عزمة ضد الرخصة، العزائم ضد الرخص. ايه هي العزيمة اللي لو نودي للصلاة لها لابد من الروح؟ ما فيهاش رخصة، ما فيهاش رخصة. مع العزيمة اللي هي ايه؟ اللي هي تجب، اللي هي فريضة، ما فيهاش رخصة، اللي تبقى ايه هي بقى؟ صلاة الجمعة بس. لان ربنا بيقول اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله، خلاص بقت فريضة. لكن اذا نودي للصلاة من العصر، ونودي لصلاة العصر في رخصة، ماهيش عزمة، ماهيش عزمة، ماهيش أمر، إنما هي رخصة. لك أن تصلي في المسجد، ولك أن تصلي في السوق، ولك أن تصلي في دكانك، لك أن تصلي في محل عملك، لك أن تصلي في بيتك. فإن ذهبت إلى المسجد فهو أفضل، الثواب أكتر 27 ضعف زيادة، ماشي. لكن ماهياش عزمة، يعني ماهيش عزيمة، يعني لم يعزم عليك، مفيش فرض. الفرض الوحيد في التوجه للمسجد بمجرد سماع الأذان صلاة الجمعة فقط، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. لو ما قالش من يوم الجمعة كان بقت جميع الصلوات. لكن ربنا سبحانه وتعالى رحيم بالعباد، رؤوف بالعباد، فداهم الفرصة وداهم الرخصة. مش كل الناس تقدر تتوجه في الخمس فرائض إلى المسجد. من هنا ناخد بقى حكم إن ألا صلوا في الرحال دي بالنسبة ليوم الجمعة فقط، ما تتقالش غير يوم الجمعة فقط في صلاة الجمعة. إذا كانت الأرض فيها الطين اللي يمنع الناس من الذهاب إلى المسجد أو الناس تتأذى فيصلوا في الرحال، يصلوا إيه بقى في رحالهم؟ هيصلوها إيه بقى؟ هيصلوها ظهر، هيصلوها إيه؟ هيصلوها ظهر. طيب افترض إنك أنت في حاجة حصلت في أي صلاة أخرى، يعني بلاش يوم الجمعة، نفترض أنت بتأذن في الفجر والشوارع حصل فيها برضو طينة أو انهيار في الشارع أو السكة مقطوعة، هل يصح أنك تقول كده؟ لا، لا يصح. إنما أجاز العلماء بقى أنك تقول ألا صلوا في الرحال بعد نهاية الأذان، مش بدل حي على الصلاة. يبقى هيقول حي على الصلاة وهيقول حي على الفلاح، هيكمل الأذان كله لحد لا إله إلا الله، وبعدين يقول بقى ألا صلوا في الرحال. واضح؟ لأن كلمة حي على الصلاة هي الدعوة، أو يعني هي الكلمة التي يؤخذ منها الأمر بالمجيء. حي على الصلاة، يعني تعالوا. وتعالوا دي فريضة في الجمعة بس، نقوم نشيل حي على الصلاة ما نقولهاش خالص، ونقول ألا صلوا في الرحال. أما إذا كانت أي فريضة أخرى بقى غير صلاة الجمعة، يبقى ممكن تبقى صلوا في الرحال دي تبقى فين؟ آخر الأذان، لكن الأذان كله يبقى إيه؟ يبقى كامل. وضحت؟ باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره. هو أذان الأعمى بيتكلم عن طب الأعمى ما يأذن، هو هيأذن بعينيه، هيأذن ببقه، يعني ماله الأعمى وماله الأذان؟ قال لا، علشان يرى دخول الوقت. ما هيعرف دخول الوقت بإيه؟ طبعا الكلام ده زمان، ما فيش ساعة. الوقت الساعة بقت للأعمى، ممكن بيحسس عليها في ساعات بارزة، يشيل الغطا بتاعها، الإزاز ده بيتفك، يركب ويتفك كده، ها، يشيل كده الغطا، وساعة يد وساعة جيب، حاجات زي كده، يشيل الغطا كده ويحط اصبعه على العقارب، يوم يعرف ايه ساعات مخصوصة معمول، يعرف الوقت. والوقت الوقت متحدد لسنة قدام في النتيجة، يبقى مش لازم من يخبره. بقى هنا بيقول ايه؟ أذان أعمى إذا كان هناك، أو إذا وجد من يخبره. ده شرط، من يخبره بدخول الوقت. هل الشرط ده لازال قائم؟ لا، مش لازال قائم. ليه؟ لأنه إذا عرف بنفسه بوسيلة ما بدخول الوقت، خلاص سمع أذان تاني، سمع الإذاعة دلوقتي بتأذن. يعني هو الغرض في حكاية أذان الأعمى أنه يبقى شايف، يوم يعرف الفجر طلع، المغرب جت كده. يعني حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. ثم قال: وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. شفت إزاي؟ يبقى إذن أذان الأعمى جايز، لأن ابن أم مكتوم بيأذن هو للفجر، لكن ما كانش بيأذن لوحده، كان لازم يتقال له إيه؟ أصبحت أصبحت أصبحت أصبحت، يعني الصبح طلع. وجم قالوا طب يتقال له إمتى أصبحت أصبحت؟ يتقال له في الوقت اللي إذا قيل له أصبحت أصبحت فاتجه إلى الأذان، أو بدأ ينشئ الأذان، يكون الفجر فعلا طلع. يعني ما يتقالش أصبحت أصبحت ويكون الفجر طلع بعدها مثلا بدقيقة أو دقيقتين. طب ما الناس كلت وشربت، الناس الصايمة، فلازم يتقال له أصبحت أصبحت قبل الفجر بمسافة تسمح بأنه لما أقول الله أكبر يبقى الفجر فعلا بيطلع، لا قبلها يوم يأذن قبله، ولا بعدها يوم يأذن بعده. هنا باين ان بلال بيأذن بالليل قبل الفجر، وابن ام مكتوم، ابن ام مكتوم هو عبد الله بن قيس القرشي، وبعض الكتب قالت ان اسمه عمرو ابن قيس القرشي. عبد الله بن قيس القرشي ده الاعمى، وامه عاتكه بنت عبد الله المخزومي، ده اسمها عاتكه بنت عبد الله المخزومي. سموها أم مكتوم لأن ابنها عبد الله كتم نور بصره، كتم نور بصره. أدي أصل التلقيب بتاع أو الكنية بتاعت أم مكتوم، أم مكتوم لأن هو مكتوم، مكتوم يعني إيه؟ كتم نوره بصره. والغريب في الأمر أن الناس اختلفت فيه، بعض الناس قالوا ولد أعمى، وبعض الناس قالوا ده عمي بعد بدر بسنتين، ما يبقاش هو بقى بتاعه، عبس وتولى. المهم ففي ناس بتقول عمية بعد بدر، وناس بتقول ولد أعمى، وأفتكر ده الأصح أنه ولد أعمى. باين هنا أنك لما تقول على شخص بعيبه يجوز، إذا كان للتعريف مش بتعيب عليه أو بتجرح فيه. وكان رجلا أعمى، هل دي غيبة؟ هل ده عيب فيه؟ هل يعني بيعيبوه ويعيبوه يعني؟ لا، تعريف. زي الأعرج، لما بتيجي عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز بيقول عليه الأعرج، لأنه لا يعرف إلا بيه، زي بتقول فلان الأسود، مش بتعايره بلونه وإنما للتعريف. فإذا كان الرجل فيه عيبا يعرف به ويشتهر به فنودي بالعيب أو تحدث عنه بالعيب، يبقى ما فيش مانع. اهو ادي حاجه. الحاجه الثانيه انه بينسب الى امه، ابن ام مكتوم، فنسبة الرجل الى امه جائزة برضو. ما هو ابوه موجود، ما عشان كده قلت لك اسمه، اسمه عبد الله ابن قيس القرشي. طيب ما طب ليه بيسموه بامه؟ فاذا يجوز ان ايه زي عيسى ابن مريم. طب بس عيسى ابن مريم عشان ملوش اب، لكن قالوا يجوز ان ينسب الرجل الى امه. دي النقطة الثانية اللي قالوها. النقطة الثالثة اللي قالوها انه ادي اهو اذان الاعمى جائز. النقطة الرابعة اللي قالوها في الحديث ان في بعض الكتب عكست ان ابن ام مكتوم هو اللي بيأذن بالليل وبلال هو اللي بيأذن بالنهار. ففي ناس قالوا ده من المقلوب، وفي ناس قالوا يمكن كانوا بيتناوبوا ده مرة وده مرة، لكن احنا قدامنا البخاري ما عكسهاش ابدا. بلال يؤذن بليل. طيب بيأذن بليل ليه؟ فقالوا الكلام ده علشان يرجع اللي بره ياكل، اللي ما كلش يصحى النايم، كل ده. وكأنه بيأذن قبل الفجر مخصوص للصائمين، مخصوص للصائمين. امتى يأذن؟ الأئمة قالوا الأذان الأول ده ممكن يبدأ بعد العشاء. في ناس قالوا ممكن، ما ملوش موعد، يبدأ بعد العشاء. وناس قالوا لا، بعد منتصف الليل. وناس قالوا في السدس الأخير من الليل، وفي ناس قالت في الثلث الأخير من الليل، وناس قالت في السحر. كل ده بيبينوا جواز الأذان الأول متى، مجرد فلسفة فقهية. لكن احنا لما نرجع للحديث ونرجع للي كان بيعمله النبي صلى الله عليه وسلم، لما سئلوا الصحابة بين أذان بلال وبين أذان ابن أم المكتوم كان قد إيه؟ قال لك ليس إلا أن يرقى هذا وينزل ذاك. ده هيطلع وده إيه؟ ينزل، يبقى 10 دقايق، يبقى 5 دقايق. دي أقصاها، مش قبلها بساعة بقى زي ما بيحصل في السعودية، قبلها بساعة إلا ربع في المدينة، وقبلها بساعة في مكة. بيعملوا كده ليه؟ بيعملوا كده عشان اللي جاي من اخر الدنيا جاي يعمل عمره وجاي من بتاع، مش عشان الصايم. ان مفيش هناك الصيام ولا حاجه، مش مقصودها الصيام، مقصودها بقى الناس اللي في البيوت والحتت البعيده لما يصحى على الاذان يقوم يلحق يتوضا ويلحق يلبس وينزل يمشي يوصل، عشان ما يحرمش من صلاه الفجر في المسجد الحرام يعني. فكلمه ساعه الا ربع في المدينه او ساعه في مكه، كل دي اجتهادات، ما هياش سنه. إنما السنة اللي ظهرت في الحديث إنه بين الأذان الأولاني والتاني ده يطلع وده ينزل، ده يطلع وده ينزل، يبقى لا تزيد عن 10 دقائق، لا تزيد الفاصل عن اللي هي الفترة المقصودة من غرض الأذان الأول. الغرض من الأذان الأول إيه؟ هيبان في الأحاديث بعد كده، إن ده يرجع وإن ده يعمل وإن عملية. إلحق نفسك، اللي هو مدفع الإمساك زي ما كنا بنسميه زمان، مدفع الإمساك، ده الهدف وده الغرض، مش اكتر من كده. باب الاذان بعد الفجر، بعد ما يطلع يعني الفجر الصادق. طيب احنا هنستكمل بعد صلاه المغرب ان شاء الله. باب الاذان بعد الفجر، المقصود هنا طبعا الاذان بعد الفجر يعني بعد ظهور الفجر، يعني عشان يبقى في وقته ما يبقاش قبليه يعني. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال أخبرتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. إذا اعتكف المؤذن للصبح يعني معناها أنه قاعد ينتظره، معناها انه قاعد ينتظر الصبح بحيث ما يأذنش الا لما الصبح يطلع اللي هو الفجر. يعني بين الاذان بتاع الفجر وبين الاقامه الركعتين اللي بيصليهم النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته، وبعدين المؤذن يقيم يخرج يصلي بيهم الصبح. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمه عن عائشه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. برضو يبقى دي السنة بتاعت الفجر اللي هي السنة القبلية اللي هم الركعتين اللي قبل صلاة الصبح بين الأذان وبين الإقامة. حفصة قالت زوجة النبي يبقى في الليلة اللي كان بيبقى بيت عندها بتحكي، عائشة قالت يبقى برضو في الليلة اللي كان بيت عندها قالت. وكلمة اعتكف المؤذن يعني ايه؟ متربص ومنتظر بطلوع الفجر، أو أذن للفجر وانتظر للإقامة. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. زي ما قلنا أنه بيدي إنذار، بيدي إنذار، كمل أكلك كمل شربك، الفجر على وشك. ها؟ نعم. باب الأذان قبل الفجر. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره. السحور الأكل الذي يؤكل وقت السحر، نسموه السحور عشان كده. السحور العملية نفسها، السحور الطعام نفسه، السحور الطعام سمي سحورا لأنه يؤكل وقت إيه؟ السحر. لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره من أكله، يعني لسه الفجر ما طلعش بديك إنذار بس. فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم. أهل العلة هي بقى وحط تحتها خط بقى، ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم. شفت ازاي؟ اللي ما لحقش السحر، اللي ما لحقش ياكل، اللي ما هذا الهدف. وليس ان يقول الفجر او الصبح وقال باصابعه ورفعها الى فوق وطأطأ الى اسفل حتى يقول هكذا. ولسه وعمل كده. وقال زهير سبابتيه احداهما فوق الاخرى ثم مدها عن يمينه وشماله. يبقى الفجر ما هواش المستطيل او اللي طالع من فوق لتحت كده. قبل الفجر يطلع مباشره، لو بصيت في السماء ناحيه شروق الشمس هتلاقي نور طويل ممتد كده مستطيل، ما طالع كده في السماء. ده مش الفجر لسه، ده سموه الفجر الكاذب. الفجر الصادق اما فرد بقى السبابتين كده يمين وشمال، اللي هو بيبقى ماسك الافق كله، ماسك الافق كله منور، هو ده الفجر. مش ده بقى، عشان كده بيوريهم بصوابه، بيحط السبابه فوق السبابه كده ويطلع وينزل كده، يعني اللي هو اللي طالع نازل ده او الفجر اللي مستطيل ده، ده مش الفجر الكاذب. الفجر الصادق اللي هو راح فاتح ايديه بقى يمين وشمال كده، اللي هو بيبقى ممتد على الأفق، هو ده سموه الفجر الصادق لأنه يخبر عن الفجر صدقا. نعم. حدثنا إسحاق قال أخبرنا أبو أسامة قال عبيد الله حدثنا عن القاسم بن محمد عن عائشة وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحدثني يوسف وحدثني يوسف بن عيسى المروزي قال حدثنا الفضل قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. أيوة. باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة، يعني مدة قد إيه؟ يعني أذن للصلاة يستنى المؤذن قد إيه وبعدين يعمل إقامة؟ المسافة قد ايه؟ حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الجريري عن ابن بريدة عن عبد الله بن مغفل المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة ثلاثا لمن شاء. يعني إيه ثلاثة لمن شاء؟ يعني قال إيه؟ قال كده بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. يعني قال لمن شاء في التالتة، في تالت واحدة، معناها أنها فيها إيه؟ تخير. بين كل أذانين يعني بين الأذان والإقامة. سميت الإقامة أذان مشاكلة للأذان، ها؟ وتغليبا زي ما يقولوا. بس بين كل أذانين يعني بين الأذان والإقامة فيه صلاة. صلاة إيه؟ ركعتين لمن شاء. أما جاب الحديث ده وهو بيقول كم بين الأذان والإقامة، طب وجاب الحديث ده ما قالش حاجة؟ لا، قال إيه؟ قال إن الحديث ده يدل عن إن المسافة اللي بين الأذان وبين الإقامة هي المسافة التي تتسع لصلاة ركعتين. على طول تفهم بقى، وضحت شو ازاي؟ يعني جاب الحديث ده لكن العنوان كم بين الأذان والإقامة، المدة. ما أنت تخيل إن هو هيقول لك المدة قد كده، لا ما يقولكش، هو قال لك الحديث وأنت تفهم بقى. بدل بين كل أذان وإقامة صلاة، صلاة إيه؟ هنصلي قد إيه؟ ركعتين. يبقى الحد الأدنى بين الأذان والإقامة الوقت الذي يتسع لصلاة ركعتين نافلة، ده الحد الأدنى. أقل من كده ما يصحش، أقل كده ما ينفعش. بين كل أذانين صلاة. يبقى إذن المسافة اللي بين الأذان والإقامة لازم يراعي المؤذن إنه بدم أذن لا يقيم إلا إذا أحس إما هو يصلي الركعتين، بدم صلى الركعتين خلاص، وإما إنه ينتظر حتى يعتقد إنه صلاة الركعتين خلاص يعني كانت كافية. مش بقى انه بيأذن عشان يستنى الناس لما تروح تتوضى وتجدد وضوءها وبعدين تيجي وبعدين ده جاي على مهله، ده ما ينفعش. الحد الادنى ايه؟ هي صلاه الركعتين. طب لو زود عن كده شويه هيجرى حاجه؟ لا، ما يجراش حاجه. يعني لو طالت المده عن ركعتين، الركعتين قد ايه؟ مثلا نقول 6 دقائق 7 دقائق. طب لو هو استنى بين الاذان والاقامه ربع ساعه، حد يلومه؟ لا، ما جراش حاجه، الدنيا ما طالتش، الوقت متسع. نعم. لكن الحد الأدنى أقل مسافة بين الأذان وبين الإقامة هي المسافة التي تتسع لصلاة إيه؟ ركعتين. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس بن مالك قال كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السوارية حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. شيء كثير يعني. كمل. قال عثمان بن جبلة وأبو داود عن شعبة لم يكن بينهما إلا قليل. أيوه فهم بقى. يبقى لما يقول لم يكن بينهم شيء، يبقى شيء إيه؟ عايز يقول شيء إيه؟ شيء كثير. لم يكن بينهما إيه؟ شيء. وسكت. شيء إيه؟ تفهم أنت بقى. شيء لو سكت كده يبقى ما كانش فيه بين الأذان والإقامة حاجة. خب يأذن ويروح ويقيم على طول ويروح مصلين المغرب. تكمل الحديث يقول لم يكن بينهما إلا قليل، أي الفترة التي تتسع لصلاة الركعتين. لكن لو قال لم يكن بينهما شيء وسكت، يبقى أذان المغرب ورا منه الإقامة على طول، ودين بعض الناس فهمتها غلط. طب أمال الصحابة كانوا بيصلوا ركعتين إزاي؟ هو يقول لك ويبتدرون السواري، أول ما يأذن المغرب يبتدرون السواري. يعني يبتدرون السواري الجذوع النخل اللي زي الأعمدة يعني، عشان يبقى العمود قدامه، يوم محدش يقطع عليه الصلاة بالمرور، الناس هتخش والناس جاية والناس حاجة، يقوم يصلي بحيث ما يبقاش مانع للمرور، يقوم يجري على السارع عشان ايه يصلي. ويخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصلون، وهم كذلك يصلون. هل نهاهم؟ هل قال غلط؟ ولذلك احنا زمان اول ما جينا المسجد سنة 1960 وكنا هناك في المسجد القديم بندي الدروس، كنا أيامها بندرس الفقه، وكان المغرب لما تدا نقوم نستنى ونقوم نصلي ركعتين، لمونا كثير من الناس ونقالوا هاجموا ماجوا، أيام ما كانت الناس في جهل مطبق، فاستغربوا ازاي احنا بنصلي ركعتين وهم معتادين ان المغرب يأذن وبعد الأذان يقيم، ويقول لك المغرب جوهرة فالتقطوها وهبة ويروح مصلين ما. فقوم قال لك الحاج ياسين، كان وقتها يقول لك الحاج ياسين عمل لي فيها حدوتة وبيصلي ركعتين بعد المغرب وده بدعة. فردت عليهم بالحديث، قلت لهم إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة لم يستثني المغرب من غير، بين كل أذانين صلاة، أدي حديث. الحديث الثاني وقلت لهم ده حديث تاني بتاع ان الصحابه كانوا يبتدرون السواق، ما انا بقى الناس كانت بتتفاجئ بقى بان بنقول على طول احنا الحديث والبخاري والبتاع. فالحمد لله الناس فهمت وعرفت وبداوا يبطلوا الداء، كان منتشر جدا في اسكندريه ده، يأذن الناس فيكم حاضرين في الستينات وكده يأذن ويقيم على طول، ما فيش سنن، يأذن ويقيم على طول. فكانت دلوقتي الحمد لله الناس عرفت انه دي سنة الركعتين، والصحابة كانوا بيصلوها في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يخرج عليهم وهم ايه وهم كذلك يصلون، ما قالش غلط، ويبتدرون السواري وبين كل اذانين صلاة. فكنت بعمل كده هنا وبعمل كده برضو في القاهرة، والحمد لله استقر المسألة عشان تبقى الناس كلها متفقة على رأي ايه، على رأي واحد. هو في بعض الاراء الضعيفة لعلماء بعض المذاهب انهم بيقولوا انه ما فيش ركعتين بين اذان المغرب واقامتها، فكانت الناس بتستند لهذا لبعض الاراء الضعيفه. وطبعا الانسان اللي عاوز يفتي وعاوز يتكلم وعاوز يقول لازم يبقى عارف كله قال ايه، عشان ما يمشيش على راي واحد يقول لك هو ده الصح، طب غيره قال ايه وغيره قال ايه، ولازم تعرف اللي قال ليه. يعني كونك تيجي تذاكر مثلا مذهب الحنفي وتفتي بيه كده على طول خبط لازق، ما ينفعش، لازم تبقى فاهم الناس تانية قالت ايه، عشان لما حد يخالفك ما تمسكش في خناقه، ما تمسكش في خناقه. وكمان لما تبقى دارس، اذا كنت بتدرس عشان انت تنفذ انت حر، ادرس المذهب الحنفي ونفذه بحذافيره وما تنطقش ما تتكلمش، لقيت غيرك بيعمل حاجة تانية مالكش دعوة، مالكش دعوة، لانك ما تعرفش، فاهم؟ هتتكلم وهتناقش وهتفتي وهتخالف، يبقى لازم تعرف المذهب الحنفي قال كده ليه، ليه مش قال كده وبس، قال كده ليه وايه دليله وايه سنده، وبقيه المذاهب قالت ايه، وكل مذهب خالف دليله ايه وسنده ايه، وبعدين نمشي زي ما انت عاوز تبقى عارف. ده اسمه العلم، العلم من اجل الغير، من اجل التعليم. انما العلم لنفسك يكفيك انك تعرف اي واحد قال ايه، وتقليد المجتهد ايه اجتهاد وخلاص، تقليد المجتهد اجتهاد وخلاص وتسكن. زي مرة واحد جالي وراح صلى جنازة في حتة، ففوجئ بان فيه ست وراجل الجنازة، وفوجئ ان الامام حط الراجل قدامه والست في اتجاه القبلة عكس اللي بيشوفه هنا، الست في القبلة وبعدين الراجل قدام الامام على طول، هنا بيشوف ان الراجل بيتحط الاول وبعدين بيتحط الست. فراح للامام وقال له انت بتعمل كده وحطيت ازاي الكلام ده، الكلام ده غلط. قال له روح روح روح الله يسهل لك، روح الله يسهل لك. قال له المفروض الراجل يتحط الاول ها وبعدين الست. قال له توكل على الله، توكل على الله. يعني طبعا واحد بيتكلم هو دوكا ماشي على نمط معين. فخد بعضه ومشي. قال له طب انا هروح اسال واشوف واجي لك. قال له طب بس تيجي، بس تيجي. قال له انا بحاجي لك. فجالي قال لي حصل كذا في مسجد كذا. وقلت له الراجل له حق، انت مالك، انت مالك، انت جيت شفت حاجه هنا شفت مخالف لها في مكان اخر، طب انت راح تعترض على الراجل، انت عندك حجه، عندك برهان، انت عارف انا بعمل كده ليه او هو بيعمل كده ليه. فما يصحش انك انت تبقى عارف حاجة وتروح تعترض على واحد بيعمل حاجة مخالفة، لانك ما انتش فاهم اذا كان اللي بيعمله صح. زي القراءات اللي انا بقول على المنبر، ما انت بتبقى قاعد في الشادر وتلاقي الراجل القارئ راح قاري حاجة، تنت راح يقول له عم الشيخ انت دارس قراءات، انت دارس، ده دي وظيفته دي شغلته، هو أدرى خلاص. عاوز تسأل ابقى بعد كده اروح اسأل في حتة تانية بدل ما تحرج الغير او تحرج نفسك. نتعلم الادب مع الائمه ومع الناس. المهم الشخص لما جاي فعملت له بحث ورسمت له ودته له قلت له روح للشيخ وقول له الوضع كذا كذا كذا عشان قال لك تعال. فتروح تقول ايه موضوع الجنازه ده؟ موضوع الجنازه لم يرد نص شرعي عن وضع الجنازه. لم يرد نص شرعي عن وضع الجنازه وانما الامر اجتهاد واجتهاد من الصحابه لانه لم يرد في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان صلى على رجل وامراه في وقت واحد. لم يحدث لم يحدث. حدث بعد كده بقى. لما حدث بعد كده بقى اجتهاد من الصحابه فبداوا يختلفوا فحصل اختلافات. ايه بقى الاراء اللي انا قلتها له؟ ده مستند بقى. ده مين اللي قاله؟ ده مين اللي قاله؟ ده مين اللي قاله؟ صورت له الكلام وعملت له ورسمت له حتى النعوش كمان علشان هو يعرف وعشان الامام اللي هناك برضه يعرف. لانه بدام قال له توكل على الله توكل على الله توكل على الله يبقى عارف راي واحد. يبقى عارف راي واحد لانه لو كان عارف الراي الثاني كان قال والله يا ابني كده كده وكده جايز وكده جايز مش كده. لكن لما قالوا توكل على الله توكل على الله وعمل له كده يبقى هو ما يعرفش غير ايه الراي واحد. فقلت برضو احنا نستفيد وننشط معلوماتنا والاخ الامام يستفيد. فلما اختلفوا الناس فبقى الوضع كالاتي. واحد قال وضعهم وضع الصلاه. مين لما الراجل يصلي هو واحده ست مين اللي بيبقى قدام القبله؟ الراجل والست ايه ورا. يبقى الراجل يتحط في اتجاه القبله ثم الست والامام يقف. واحد تاني قال لا الأفضلية دلوقتي مش في اتجاه القبلة لأنهم مش بيصلوا ده يصلى عليهم. الأفضلية في القرب من الإمام. فالأفضل هو اللي يبقى قدام الإمام لأن الأفضلية هنا مش بالقرب من القبلة كما في الحياة. الأفضلية في القرب من الإمام. يبقى الأفضل مين؟ الراجل. يبقى الراجل هو اللي اتحط قدام الامام والست اتحط فين؟ ناحيه القبله. هذا الراي اهو. شفت بقى؟ يبقى في راينا اهو. خدت بالك؟ فطب واذا كان طفل واذا كانت خنسه رتبوهم بقى ترتيب الصلاه. الراجل ثم الطفل او الولد يعني الصبي ثم ايه؟ ثم الست. والترتيب بالعكس الست ثم الولد الصبي ثم ايه؟ ثم الراجل. يبقى دي ترتيبين. رأي ثالث قال لك كده غلط كده غلط وكده غلط. أما تعمل إيه؟ قال لك لا أحطهم بالعرض صف بالعرض صف إيه؟ بالعرض. الأفضل اليمين أم الشمال؟ إيه الأفضل على اليمين بقى؟ يبقى حط الراجل على اليمين ثم جنب منه الولد ثم بعد ذلك الست أو الراجل ثم الست. وبالتالي الأفضلية حتى لو كانوا رجالة اثنين رجال برضو بالعرض راجل فراجل الأكبر سنا أو الأقدم إسلاما أو الأفضل صلاحا وتقوى حط إيه الراجل ثم الراجل ثم الراجل بالعرض. ما فيش نعوش تتحط قدام بعض بقى. طب لما تحطهم بالعرض كده صف ثلاث نعوش يقف فين الإمام؟ يقف عند أفضلهم. عند أفضلهم أفضلهم فين؟ على اليمين هيقف قدامهم. والباقيين فين؟ ما حدش واقف قدامهم بقى. الامام مش واقف قدامهم واقف قدام ده. هذا راي ايه؟ ثالث. خلاص؟ في راي رابع بقى. قال والله ما دام لم يرد نص شرعي في هذه المساله وانها كلها اجتهادات صحابه ولم يجمع الصحابه على شيء حتى يعتبر يعني حجه لان اجماعهم ايه؟ حجه. اجماع الصحابه حجه. قال لك اذا للخروج من الخلاف يصلى على واحد واحد. للخروج من الخلاف يبقى تصلي على الراجل لوحده شيل النعش بتاع الراجل حط نعش الست وصلي على الست لوحده خلاص. تحط بالعرض ولا تحط بالطول ولا تقول قدام القبله ولا بعد القبله اهي دي. وبالتالي كل ما هتروح في حته تلاقي حاجه خلاص انتهينا. في السعودية بيعملوا زي ما احنا بنعمل هنا، بيحطوا الراجل في اتجاه القبلة ثم السيد اللي بيصلي يعني في السعودية، وياخد باله ويجد ان هم ماشيين على النظام ده. لكن الغير بقى ماشي على العكس، ده صح وده صح وده صح. فجيت انا رسمت للولد النعوش، حطيت النعش ورسمت ادي طريقة وادي طريقة وادي طريقة، والطريقة الرابعة ما فيهاش رسم بقى، اللي هي قلت له الخروج من الخلاف كذا كذا كذا. فروح يا ابني للامام وري له البحث ده وادي له الصور دي، ادي النقطة. النقطة الثانية، اين يقف الامام من الجنازة؟ فلما حصل على واحد بس، على الرجل او على ست، اين يقف؟ فاختلفوا برضه، فمن قائل يقف عند صدر الرجل وعند وسط المرأة، ومن قائل يقف عند رأس الرجل وعجز المرأة. اختلفوا حتى في الإمام يقف فين، يقف فين قدام الجنازة. اختلفت، احنا ماشيين على ناحية نقف عند رأس الرجل او عند صدره وعند وسط الأنثى، احنا ماشيين على كده. لكن مش معنى كده ان هو ده بس الرأي الوحيد، في غيره، في آراء تانية، في آراء تانية. فنبقى فاهمين انه الآراء المتعددة دي إثراء للفكر، وإن ما اتفق عليه الصحابة وأجمعوا عليه خلاص بيصبح حجة، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص هو ده سنة. وبالتالي لما نقول إن الناس اللي قالت ما فيش صلاة سنة قبل المغرب يبقى غلط. مش بقى هنقول آراء، هنا بقى ما نقولش إيه آراء. ليه؟ لأن الحديث قدامنا بقى، بين كل أذانين صلاة. فوقتها انا قلت لا، الناس دي مش فاهمة والناس دي مش عارفة والحديث اهو، ورحت رصه. ما كناش بندرس حديث، كنا بندرس فقه. لكن ربنا سبحانه وتعالى بيبقى كريم مع الانسان، يوم يذكره بشيء حفظه او شيء قراءه او حاجة. فكنت بقول ساعتها ادي الحديث وارجعوا للبخاري، هم خلاص بقى فتفرق. فاللي لم يرد فيه نص واضح قاطع، الخلاف فيه موجود، والخلاف فيه جائز، والخلاف فيه إثراء للفكر، ولو شاء ربنا لجمعهم على رأي واحد. واضح؟ بس لكن بدام فيه نص قدامنا بقى، يبقى الصلاة بتاعت الركعتين اللي قبل المغرب كذلك. ولذلك برضو خلاف تاني حصل برضو هنا عندنا، الناس برضو انتقدوا، وهو الركعتين بعد أذان الجمعة، أذان الأول. أما بيأذن الشيخ الأذان بتاع الجمعة اللي هو في الوقت، أدي الأذان الأول. الأذان الثاني لما الإمام يطلع على إيه؟ على المنبر. فكانت بعض المساجد هنا في اسكندرية أذن أذان واحد، الإمام يروح طالع على المنبر والمؤذن يأذن، هو ده الأذان. وبالتالي الأذانين اعترضوا عليه. الله، يا إخوانا إزاي تعترضوا عليه؟ واعترضوا طبعا على الركعتين كذلك. فصممت أنا وضربت أمثلة واتكلمت وقلت بتقولوا الشيخ فلان قال والشيخ فلان قال والشيخ فلان قال، بتقولوا أسماء مشايخ، احنا بنقول عثمان بن عفان قال. وحين قال عثمان بن عفان قال في محضر من الصحابة، وحين فعل عثمان بن عفان فعل والصحابة أحياء، وحين فعل عثمان فعل ولم يعترض عليه أحد. نعمل ايه بقى؟ اللي هو الاذان لو لم تقوم، وبالتالي ما دام في اذان اولاني يبقى اذان ثاني، يبقى في ركعتين على طول. اذا كان بين الاذان والاقامه ركعتين، يبقى من اذان واذان ركعتين برضه. فاستقر الوضع على كده الحمد لله، حتى لدرجه انه من فضل الله سبحانه وتعالى على الامه، انه زمان لما كنت اروح السعوديه كان عندهم اذان واحد يوم الجمعه، لما الامام يطلع على المنبر هو اذان واحد. يعني تبقى انت قاعد كده وتفاجئ اذان، ما تقدرش تقوم، لانك قمت هيشدوك يقعدوك ولا حاجه، ولا يعني قمت تبص على نفسك اول ما يخلص اذان يقول الحمد لله على طول الخطبه. الله، ايه الحكايه؟ هذا اصلا ما فيش، ده هو كده، هي كده السنه، كان هكذا يحدث عندنا على عهد رسول الله. صح، ايوه. طب ما هو كان هكذا على عهد رسول الله يصلوا التراويح في بيتهم، طب اشمعنى دي خدتوها ودي سبتوها؟ اشمعنى دلوقتي بتصلوا التراويح جماعه؟ طب لم يحدث تراويح جماعة على عهد رسول الله، بل ونهاهم لما صلوا بصلاته، نهاهم في اليوم الثالث وقال لهم لم يخف علي مكانكم، لم يخف علي مكانكم. انما خشيته ان ايه؟ ان تفرض. شفت ازاي؟ اللي عملها مين بقى؟ ابو بكر ما عملهاش، اللي عملها عمر. طب خدت من عمر، طب ما خدتش من عثمان ليه؟ هو من الاربعه الراشدين. فالحمد لله رب العالمين. دلوقتي لما بنروح هناك هتجد يوم الجمعه برضو اذان اول ثم اذان اخر حين يصعد الامام على المنبر. بكده تتفق الام. انا ما بقولش الكلام ده اقصد به شيء غير ان اقول طالما انت ما انتش دارس الحكم في ارائه المختلفه او في وجهات النظر المختلفه فيه، ما تعترضش على الغير علشان ما تبقاش مخالف وعشان ما تثيرش ايه؟ فتنه. فاهمين ولا مش فاهمين؟ انت اتعلمت حاجه بتنفذها خلاص الحمد لله، غيرك بيعمل نفس الحاجه باسلوب اخر ما تعترضش، خليك في حالك. عاوز تتعلم اسال من غير اعتراض بقى، مش بيقاش اعتراض يبقى ايه؟ سؤال تتعلم بيه. لكن عشان تتكلم وتقول لا ما تعملش كده واعمل كده، لازم تبقى فاهم ايه الحدوته كلها. وضحت؟ ده بمناسبه ايه الركعتين هم. وكان الصحابه يبتدرون السواري لصلاه الركعتين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرو عليهم وهم كذلك يصلون. ادي الركعتين اللي قبل ايه المغرب. لان في مره واحد جاء برضه ايام الاعتراضات بقى والشباب الصغير لسه طالع، جاء يقول لي المغرب جوهره فالتقطوها. قلت له احنا مين قال لك ان احنا ما التقطناهاش؟ احنا التقطناها برضه. يعني الركعتين هم اللي ضيعوها. يعني جوهره فالتقطوها دي مقصودها مش ورده هنا، انما مقصودها انه الوقت بين المغرب والعشاء قليل قليل، فما تكسلش لاحسن ايه يسرقك الوقت وتلاقي العشاء اوب قدمت. بس هذا المقصود. نعم. باب من انتظر الاقامه. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروه بن الزبير ان عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. يهدي من منتظر الإقامة. يعني إيه؟ يعني ما صلاش وراء الأذان على طول، صلى ركعتين ويستنى بقى الاقامه وبعدين يصلي. ادي معنى من انتظر الاقامه. طبعا لازم هتنتظر الاقامه اذا كنت هتصلي جماعه، لكن لو انت هتصلي منفردا واذن مؤذن وسمعت الاذان وهتصلي في بيتك هتنتظر اقامه المؤذن؟ لا، هتقيم لنفسك وانت متاذن. هنا عندك اذا سكت المؤذن. ايوه في الهامش سكى بقى. انا ما عنديش. طيب في حد عنده؟ سكى بقى بدل سكت. الروايه اللي جت سكى بقى هي عباره عن اي سكب الاذان في اذن المستمع. اذا كانت عندك دي سكب، اي سكب المؤذن اذانه في اذن المستمع. سكب يعني صبق. وهنا سكت يعني انهى الاذان ومنتظر الإقامة اللي هي منتظر بقى الفترة اللي قلنا تتسع لصلاة إيه؟ ركعتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي ركعتين خفيفتين ثم يضجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن عشان يقيم إيه؟ الصلاة. باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء. باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. تعرفين طبعا مالك بن الحارث وعاونين قصة الوفد دول اللي قعدوا 20 ليلة، واللي جم للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له بينك وبين هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بشيء نأخذ به ونأمر به من وراءنا، وإلى آخر. وقعدوا 20 ليلة وأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع، فاكرين اللي هي نهاهم عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت أو المقير، وأمرهم بكذا وكذا. هو ده مالك بن الحويرث بيحكي، وده جزء إيه؟ جزء من الحديث لما قال في يؤذن أحدكم ويؤمكم إيه؟ أكبركم. هنا أكبركم، أكبركم، لأن ما كانش في حد فيهم على مستوى الحفظ، لكن بعد كده هيبقى الإمام مين؟ أقرأكم. ها؟ باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة، والإقامة، وكذلك بعرفة وجمع، جمع اللي هي المزدلفة يعني، وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة. خد بالك هنا شو بيقول ايه، الأذان في السفر إذا كانوا جماعة. تذكر نحن المرة اللي فاتت لما قلنا انه الواحد لما اذا كنت في غنمك او باديتك، وقلنا حتى او بدلها واو، اذا كنت في غنمك وباديتك، فاكر المره اللي فاتت، فاذن فانه لا يسمعك من شجر ولا حجر ولا انس ولا جن الا وشاهد ايه، وشاهد لك. ففي ناس قالت بقى ان المسافر يؤذن حتى وان كان منفردا بالحديث بتاع الباديه. هنا الامام جايب الحديث العنوان بيقول لك اذا كان السفر في ايه، في جماعه، لانه لم يشترط ان المسافر لوحده يؤذن لنفسه. واحنا فاكرين لما قلنا ان المنفرد، في ناس قالوا يؤذن ويقيم، وناس قالت يقيم كفايه ان الاذان اذان فرض كفايه، وفي ناس قالت حتى لو صلى من غير اقامه، الى اخر الخلافات دي. لكن في السفر ما فيش بقى فرض كفايه، لان في السفر ما فيش حد، ما فيش حد في السفر، ده هو لوحده. نعم. حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبه عن المهاجر ابي الحسن عن زيد بن وهب عن أبي ذر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، حتى ساوى الظل التلول. أنتوا فاكرين الحديث ده جاء قبل كده، ها؟ لما قال له أبرد، وقال في حديث تاني وإن الحر من فيح جهنم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم. يبقى إذن الأذان في السفر بدليل أن النبي كان في سفر عليه الصلاة والسلام، وأراد المؤذن أن يؤذن، يبقى إذن هناك أذان في السفر، خصوصا إذا كانوا جماعة. عشان كده قال لك في مزدلفة وفي عرفة وفي جمع، كل ده لازم، لأن الناس اللي في الخيمة واللي بيتوضأ واللي الناس مش عارفة وقت الصلاة جه ولا ما جاش، فبتؤذن عشان تعلم الناس بدخول ايه الوقت. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن ابي قلابه عن مالك بن الحويرث قال اتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليأمكما أكبركما. شوف طبعا هنا قال فأذنا، معقول هيأذنوا هما الاثنين؟ ثم أقيما، هل هيأذنوا هما هيقيموا الاثنين؟ أي فأذنا أي فليؤذن أحدكم وليقيم أحدكم، مش مقصود بأذنا يعني هما الاثنين يأذنوا وهما الاثنين يقيم. ها؟ نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال حدثنا مالك أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا. فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه، قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها، وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني نافع قال أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان ثم قال صلوا في رحالكم، فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. شفت بقى، خدت بالكم من الحديث ده ما خدتوش بالكم؟ فاكرين لما قلنا في صلاة الجمعة يقول صلوا في الرحال بدل حي على الصلاة في غيرها من الصلوات يقولها بعد الأذان كاملا؟ أهي قول تاني بقى. أذن ابن عمر، أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان، بلد مكان يعني، ثم قال صلوا في رحالكم، ثم قال، يبقى أذن ثم قال في ليلة ما كانتش يوم جمعة بقى دليل. فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره، ثم يقول على إثره، على إثر إيه بقى؟ الأذان، يبقى بعد الأذان إيه؟ ما يخلص. فهمت جبناها منين بقى؟ ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. حدثنا إسحاق قال أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح فجاءه بلال فآذنه بالصلاة ثم خرج بلال بالعنزة حتى ركزها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح وأقام الصلاة. الأبطح مكان متسع خارج مكة، والكلام ده كان في السفر خارج مكة، وزي ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم في السفر كانت تركز له العنزة على اعتبار انها سترة، ولو ترجعوا لأبواب سترة الإمام سترة للمصلي للمأموم هتجد حكاية العنزة، والعنزة قلنا رمح قصير له مدبب من الطرفين. نعم. باب هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا؟ زي ما بيحصل بتشوف المؤذن ساعات يروح ساعة حي على الصلاة يودي بقه يمين، ساعة حي على الفلاح يودي بقه شمال، هل ينفع الكلام ده؟ هل يصح؟ هل يعمل كده ولا ما يعملش؟ زمان المؤذن كان يطلع المدنة، ما كانش فيه الميكروفونات والحاجات دي واحنا أطفال، المآذن كانت هي الأساس إن المؤذن يطلع المدنة، والمدنة دايما تجد فيها الشرفة الدائرية دي، الشرفة الدائرية دي مش زينة ولا منظر جمالي ولا هي بلكونة زي بلكونات البيوت، الشرفة دي الهدف منها إن المؤذن يقف في الشرفة دي، وكان المؤذن زمان نشوفه يعمل إيه؟ يلف وهو بيأذن، عشان كده قلنا لا يشترط للمؤذن أن يستقبل القبلة لأنه عاوز يسمع الحي كله، فالشرفة دائرية مش بس حتة واحدة في اتجاه القبلة، كان ممكن الشرفة دي تبقى بلكونة صغيرة كده في اتجاه القبلة وخلاص عشان يقف فيه، لكن دي شرفة دائرية عشان إيه؟ يلف. فمسألة إنه يودي بقه يمين أو شمال أو كده الهدف منه إنه هو يوصل الصوت من الناحية دي ويوصل الصوت إيه؟ الناحية دي. نعم. وهل يلتفت في الأذان؟ هل يلتفت؟ أيوه يلتفت، لأنه لا يشترط إنه يتوجه إلى القبلة زي ما قلنا. ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه. المؤذن لما بيحط إصبعه في ودنه كده عشان يدن، الهدف من الصباعين اللي في الودن دول إنه صوته يبقى أعلى في الوقت نفسه، لما يحزق ويعلي صوته ما تتأثرش طبلة الودن. وبعدين لما تعلي صوتك وانت سامع نفسك تحس ان صوتك عالي، لكن كل ما تسد ودانك تبقى انت مش سامع نفسك، تقوم تعمل ايه؟ تقوم تزعق قوي. فكونه يحط صوابه في ودنه مفيش مانع، ما يحطش. ادي بلال حط صوابه في ودانه، في غيره ما حطش. وكان ابن عمر لا يجعل اصبعيه في اذنيه. شفت ازاي؟ حط صوابه في ودنه، ما حطش صوابه في ودنه. قال ابراهيم لا بأس أن يؤذن على غير وضوء. شفت ازاي؟ وقال عطاء الوضوء حق وسنة. سنة. وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. على كل أحيانه يعني وهو متوضي وهو ايه مش والأذان ايه ذكر، يبقى ممكن يبقى على وضوء ويمكن يبقى على غير وضوء. هذا اللي عاوز يقول. حدثنا محمد يعني ليس فرضا على المؤذن أن يكون متوضئا، يعني لا يبطل الأذان إذا انتقض وضوء المؤذن، يعني وهو بيأذن وبيزعق وبيأذن وهو متوضي انتقض وضوءه يعمل إيه؟ يكمل أذان؟ مش عارف زي إيه؟ زي خطبة العيد، لو انتقض وضوء الإمام على المنبر في الجمعة ما ينفعش، ما يقدرش يكمل خطبته، ما يقدرش تبطل الخطبة، لازم ينزل يتوضى ويطلع تاني لازم. لكن لو انتقد وضوءه في خطبة العيد يكملها ليه؟ لأن خطبة العيد بعد الصلاة والصلاة خلاص والخطبة مكملة فما يجرش حاجة. لكن لو انتقد وضوءه في خطبة الجمعة ما ينفعش، لازم يجدد وضوءه. فهمت ازاي؟ فكذلك المؤذن لو انتقد وضوءه. طيب في صلاة الجنازة فقال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه رأى بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا بالأذان. يعني إذا كان بيودي وجهه يمين ويودي وجهه شمال عشان الصوت يروح كده ويروح كده ويروح كده. باب قول الرجل فاتتنا الصلاة. وكره ابن سيرين أن يقول فاتتنا الصلاة، ولكن ليقل لم ندرك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصح. دي حلوة أوي الحتة دي، لسه كنت بتكلم فيها. ما لم يرد فيه نص واضح شرعي الخلاف فيه جائز، وكل إن شاء الله صحيح. وأيهما اقتديت بأيهما اقتديت اهتديت، وتقليد المجتهد اجتهاد بدل ما فيش نص خلاص. لكن إذا ورد النص خلاص. آدي ابن سيرين من كبار وأجلة التابعين ومن رواة الحديث، هو وأخوه وأخته فاطمة بنت سيرين من رواة الحديث ثلاثة، الاثنين رجالة واحدة ست، وكلهم دول من تلامذة أم عطية، يعني الناس على مستوى. أهو بيقول إيه بقى؟ بيقول ما تقولش فاتتني الصلاة، ما تقولش زي الواحد في القرآن يقول له ما تقولش نسيت، قول نسيت، ما تقولش نسيت. يعني في القرآن لما تكون حافظ حاجة ما تقولش كنت حافظ سورة البقرة ونسيتها، اوعى تقول كده، قول نسيت. أنسانيه الشيطان، لأنه النسيان مش مطلوب، وأعظم الناس ذنبا من حفظ شيئا من القرآن ثم نساه، فما تتقالش. فكذلك ده مش عاوز يقول فاتتني الصلاة، لا ما تقولش، قول لم أدرك. كلمة فاتتني وحشة، زي كلمة انصرف وانقلب، ما تقولش انصرف وقول ان ايه انقلب، عشان كلمة ايه فانصرف اللي في سورة التوبة، وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض ثم انصرفوا صرف الله قلوبه، فيقول انقلبوا إلى بيوتكم راشدين، ما تقولش انصرف، كلمات كده مجرد بالتفاؤل وكده. فابن سيرين بيقول لك ما تقولش فاتتني الصلاه يا اخي، ما تقولش كده، قول لم ادرك الصلاه. قال البخاري قال لك لا، على راس كلامك من فوق، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ايه اصح. ليه؟ لأن النبي قال إيه؟ أنتوا فاكرين الحديث اللي لسه قايله؟ اسعوا إلى الصلاة في سكينة ووقار، امشوا إليها في سكينة ووقار، مش كده؟ ولا تسعوا إلى الصلاة ولكن امشوا إليها في سكينة وصلاة ووقار، فما أدركتم فأتموا أو فصلوا، وما فاتكم فأتموا. هو قال ما فاتكم، هو بقى ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتم. قال إيه؟ قال ما لم تدركوا ولا قال ما فاتكم؟ لكن الحديث مش قدام ابن سيرين، خد بالك، ادي فايدة الحديث بقى، ادي فايدة الحديث. ولذلك تجد المذاهب الأربعة مثلا، هتجد الخلافات، هتجد أبو حنيفة قال حاجة، الشافعي قال حاجة، هنبص نشوف، لازم تشوف ليه قال وليه قال، لأنك هتجد ساعات إن الشافعي قوله أحق بالاتباع. ليه؟ لأنه الحديث تحت نظره. أبو حنيفة ما كانش عنده حديث تحت نظره، اجتهد، والمجتهد يخطئ ويصيب. فهمت؟ واخدت بالك ازاي؟ ولذلك نفس الأئمة قالوا إيه؟ إذا وجد الحديث فاضربوا بكلامي عرض الحائط. سيبك من كلامي، اضربه ورا ظهري. أنا بجتهد، ما أنا مش شايف قدامي حاجة، بجتهد رأيي. ما فيش حديث قدامي، ما فيش حاجة، ما فيش نص شرعي، فبقول رأيي. لقيت النص الشرعي تعمل إيه؟ خلاص. فهنا اهو شوف الحته، العنوان دي قوله تاني. باب قول الرجل فاتتنا الصلاه، وكره ابن سيرين ان يقول فاتتنا الصلاه، ولكن ليقل لم ندرك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم اصح. زي الناس اللي ايه اللي منعوا تشبيك الاصابع في المسجد، قالك ما تشبكش الاصابع، فكها يا راجل فكها، وفعل النبي اصح، شبك اصح. ولذلك جابها الامام البخاري حطها، لان في بعض الائمه قال لك ما يصحش شبك الاصابع بالمسجد. طب ليه؟ ما عندوش النص، النص عند الامام البخاري، فقال لك لا، وراح عمل لها باب هنا وقال لك ايه؟ شبك الاصابع بالمسجد. نعم. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، دوشة بيصلي. شوف زي ما قلت لك بقى، اهو انتوا واقفين تصلوا، هتسمع زيته وزنبريط، ليه بياخدش جنب ويدبدب ويحط يرمي جزمته، ما عايز يلحق نفسه. شوف سمع جلبة اهو، تشوش عليه. فلما صلى قال ما شأنكم؟ في ايه؟ جرى ايه؟ حاجة تخض الناس بتجري، في ايه؟ قالوا استعجلنا الى الصلاة. شفت بقى، جاي يجري عايز يلحق الجماعة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. شفت بقى، خلاص. يبقى بقى هل يصح نقول لك يكره أن تقول فاتتني الصلاة؟ خلاص. باب لا يسعى إلى الصلاة وليأتي بالسكينة والوقار، وقال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. طبعا ما عدا قول الله عز وجل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. السعي هنا مش مقصود بقى ضد الحديث إنك تيجي جري، لا، مقصود فاسعوا يعني بكروا بالذهاب، مش إنك تروح لها جري. نعم. قاله أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.